عن هداية الله تبارك وتعالى لمن شاء أن يهديه سبحانه، أن يهديه هداية توفيق. فقال: ومن يهدي الله فهو المهتد، المهتدي الحقيقي هو الذي شاء الله عز وجل أن يهديه. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل من أضله الله سبحانه وتعالى، فلن تجد لهم أولياء من دوني. ثم قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم بين الأسباب التي أوصلتهم إلى هذه الدركة من العذاب ومن النكال، فقال سبحانه وتعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم، البأل السببية، كفروا بآياتنا التي آتيناها لرسلنا وأوضحنا بها الحجج على صدق المرسلين. ليس هذا وفقط، بل كذلك خالفوا أمورا عقلية وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فجاءت الآية 99 لترد على هذا الزعم الذي سبق أن ذكر في بداية الصورة، حينما قالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، لأن الحجة العقلية والبرهان أقوى من أن يرد عليه. فقال سبحانه وتعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون، هذا من الحيدة. متى هو؟ القضية في ليس متى هو، القضية ليس في متى هو، وإنما هل هو سيقع أم لا يقع، هذه القضية التي تناقشون فيها. أما متى يقع فهذا أمر علمه عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أإنا، هذا استفهام، الغرض من هذا الاستفهام الإنكار والاستبعاد، هذا أمر مستحيل في نظرهم. إذا كانوا عظاما ورفاتا تفتتوا فأصبحوا فتاتا وأصبحوا ترابا، هل يستطيع رب العالمين أن يعيدهم مرة أخرى؟ فقال رب العالمين: أولم يروا، أولم يروا. وهذا التركيب تكرر في القرآن الكريم، ودائما نحاول أن يعني نوضحها. الهمزة للاستفهام، والواو عاطفة على محذوف، تقديره يفهم من السياق. الهمزة للاستفهام، الواو حرف عطف، ثم قال: ولم يروا، ولم يروا، فالهمزة للاستفهام، بعدها محذوف قبل الواو، الواو عاطفة على محذوف يفهم من السياق. فكأنه يقول سبحانه وتعالى: أطمس على أعينكم وأنكرتم البعث ولم توقنوا به. من الممكن أن تقدر شيئا من هذا، أكفرتم بالبعث ولم يروا، أكفروا بالبعث، أكفروا، أكفروا، يبقى الهمزة للاستفهام جاء بعدها محذوف دل عليه السياق، أكفرتم بالبعث وأنكرتم أن الله يقدر على إعادتكم ولم يروا، ولم يروا. والرؤية هنا ليست رؤية بصرية، بل الرؤية هنا رؤية قلبية بمعنى العلم، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو لم يرى بعينيه وإنما علم، فكأنه رأى بقلبه. أولم يروا، أكفروا، ولم يروا. فهذا الاستفهام الغرض منه الإنكار عليهم، لأنه أمر معلوم لديهم، لأنهم يعلمون ويوقنون أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلها، فهي قضية مسلمة، لأنه يخاطب مجموعة من الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية. ويقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يعلمون، لذلك كانوا يعبدون الآلهة المدعاة ويقولون تقربنا إلى الله زلفى. فهؤلاء يعتقدون أن للعالم خالق ومدبر ورازق، فإذا مدبر الأمر هو الله، خالق السماوات والأرض هو الله، الرزاق هو الله، وهذه الآلهة المدعاة يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كانوا يؤمنون بربوبية الله تبارك وتعالى، فرب العالمين يقيم عليهم الحجج في توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وكذلك يقيم عليهم الحجة في إنكارهم للبعث بقدرة الله سبحانه وتعالى وبخلق الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى وبمشيئته الغالبة. فيقول: أولم يروا، أولم يعلموا. هم يعلمون، كأنه يقول قد وقد علموا، يبقى هذا كأن الغرض منه، ولذلك يعطف عليه قوله سبحانه وتعالى: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. يبقى قد علم، قد رأوا ببصائرهم وبقلوبهم قدرة الله، لأنهم يؤمنون بها ويؤمنون بأن الله عز وجل يخلق وأنه يرزق وما زال خلاقا. فقال: أولم يروا أن الله الذي وصفه بالاسم الموصول. لماذا؟ لأن جملة الصلة هي التي تبين الحجة المذكورة هنا، وجه بناء الخبر هنا هو في جملة الصلة. فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وهذا دليل يستدل به القرآن الكريم في عدة مواضع، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك يقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم. وكذلك يقول سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، إلى آخره. إذن يستدل عليهم بخلق السماء والأرض وهي أكبر المخلوقات. إذا كان الله خلق السماوات وخلق الأرض وما بينها أو وما بينهما، فكيف تنكرون قدرته على الإعادة مرة أخرى؟ فيقول سبحانه: أولم يروا، أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. يخلق مثلهم، ما معنى يخلق مثلهم؟ يخلق مثلهم يعني يخلق مثل أبي جهل، يخلق مثل أبي لهب، يخلق مثل فلان من المنكرين. أهذا أمر يستطيع أن ينكره؟ إنه يحدث كل يوم. من يستطيع الآن أن يقول الله غير قادر على أن يخلق مثلنا؟ كيف؟ مع أنه في كل لحظة بتمر هناك عجلة المخلوقات مستمرة. الآن كم مليون حالة ولادة في العالم؟ إذا رب العالمين لم يخلق وامتنع عن الخلق، بل خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، دبر وما زال مدبرا، حيا قيوما يقوم به العالم. هل رب العالمين خلق الخلق كما يقول المجرمون من الفلاسفة وترك الكون ليدبره الغير أو الكون يعمل بأسلوب ميكانيكي كأي آلة ميكانيكية أبدا. الذرة أنت من كيانك الآن، هل ربك خلقك ثم تركك أنت تدبر أمر نفسك؟ هل أنت تدبر أمر نفسك؟ أتحداك، من منا يدبر أمر نفسه؟ كم خلية في جسمك تعمل؟ أجهزة جسمك ما هي؟ هل أنت تعرف ما الذي يدور في جسمك الآن؟ أبدا. أنت الذي تأكل وتشرب ثم تنام، من الذي يقوم بهضم الطعام الذي تأكله؟ أجزاء في جسمك، من الذي يحركها؟ من الذي يأمرها؟ الخلايا التي تموت كل لحظة وتتجدد خلايا جديدة، خلق فيك أنت، في داخلك أنت، موت وحياة في كل لحظة، خلايا تموت وخلايا تخلق. إذن الإنسان الواحد يجدد، خلاياك تجدد باستمرار. هذا الطعام الذي تأكله، إذن قضية الخلق مستمرة، مستمرة في الشخص الواحد، في الخلية الواحدة، في الذرة الواحدة، في الكيان الواحد. فقوله سبحانه قادر على أن يخلق مثلهم، مثلهم، هل هذه قضية تحتاج إلى برهان؟ إنها تحدث أمام أعيننا كل لحظة، مواليد جديدة، حيوانات تخلق جديدة، أمثالنا يخلقون جدد. ولذلك جاء بعض العلماء وقالوا لا، بل قوله أن قادر على أن يخلق مثلهم بمعنى كلمة مثل، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل القصد هنا ليس كمثله، كمثل الله شيء، ولا ليس كالله شيء؟ واضح؟ ويبقى مثل بمعنى نفس، كما يقال مثلك يفعل كذا وكذا، أقصد أنت. فكلمة مثل عند العرب تأتي بمعنى، فقوله قادر على أن يخلق مثلهم يعني أن يخلقهم هم، لأنهم ما أنكروا أن الله يخلق مثلهم، ما أنكروا أن الله يخلق مثلهم، بل أنكروا أن الله يعيد تركيبهم مرة أخرى بعد أن تفتتوا. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا على ألسنتهم قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، إحنا لمبعوثون خلقا جديدا. ولذلك يأتي الدليل في قوله وهو أهون عليه، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، إن كان يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأه الآن، أناس يخلقون من عدم، فهل الذي يخلق من عدم وما زال خلاقا يصعب عليه أو يستحيل عليه أن يعيد من خلقه بعد أن تفتت؟ ما هذا يا بشر؟ أين تذهب عقولكم يا بشر؟ أما تصرفون؟ ولذلك قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. إن كان هناك عندكم في معقولاتكم هين أهون فهذا أهون على الله، مع أن الله ليس عنده هين أهون، بل هذا من باب الإلزام، الإلزام بالبرهان. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس عنده هين أهون، لأن الجميع يخلق بماذا؟ بكن فيكون. يعني خلق العصفور ما كلف الرب سبحانه وتعالى أكثر من خلق النملة، ولا خلق السماء كلف الله أكثر من خلق هذا الكون، وإنما رب العالمين يخلق الجميع بكن فيكون، وليس هناك صعب على الله سبحانه وتعالى. فهنا في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق مثلهم، من الممكن أن تكون مثلهم، نظرا لأنه يخلق خلقا جديدا مستمرا متعاقبا، فيكون من باب أولى يعيدكم مرة أخرى، ويكون هذا من باب وهو أهون عليه. ومن الممكن أن تكون كلمة مثلهم بمعنى أن يعيدهم هم مرة أخرى. ولذلك لما يتكلم في القرآن الكريم يتحدث عن قضية الإعادة فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. لأن هؤلاء المشركين كانت الإشكالية اللي عندهم وعند الفلاسفة هذه الأجزاء التي ضاعت ضاعت كيف يحصل عليها رب العالمين؟ فأوتوا من جهلهم بصفة علم الله، هل رب العالمين يعلم هذه الجزيئات التي ضاعت ثم قدرته على جمعها مرة أخرى؟ ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولذلك أنا لا أدري لماذا خاض الفلاسفة أو علماء الكلام، دعكم من الفلاسفة، علماء الكلام لماذا خاضوا في قضية البعث؟ وهل البعث يكون تجميع لهذه الأجزاء الجمع بعد التفرق، أم أنه يخلق خلقا جديدا، جسم جديد لا علاقة له بالإنسان ويركب عليه الروح؟ هذا كلام ما كان ينبغي، لأن نصوص القرآن واضحة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم حينما تأكلهم الأرض، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذا ما وهذا الأمر أطلنا النفس فيه لو تذكرون في شرحنا لمسألة الحشر والبعث والرد على الفلاسفة والمتكلمين في شرحنا للعقيدة الطحوية، أطلنا النفس جدا وناقشنا شبهات الفلاسفة وشبهات المتكلمين في هذا الأمر، وأبنا عن وجه الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل يجمع هذه الأجزاء المتفرقة، كما قال في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن المتفرقات جمعت، وكذلك وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم في هذا البيان. فقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، إن كان خلق المثل بمعنى الأمثال من غيرهم فهذا أمر كائن ويقوم من باب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، فجمع المتفرقات سيكون أهون والإعادة ستكون أهون في نظركم أنتم وفي براهينكم أنتم. أما لو قلنا إن كلمة المثل بمعنى الضمير الذي يعود عليهم هم وليس هناك مثيلا لهم وإنما يجمعهم هم قادر على أن يخلقكم بدلا من قوله يخلق مثلهم يبقى يخلقهم سبحانه وتعالى، يكون الأمر واضحا في الجمع، قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. الأجل هو المدة الزمنية المحددة لشيء، مدة زمنية محددة لعمل شيء معين. هل الأجل المقصود بأجل الدنيا الذي قدره الله عز وجل لهذه الدنيا كما قال ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، وكما قال سبحانه وأجل مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ومن الممكن أن يكون الأجل هنا بمعنى ماذا؟ أجل كل واحد، حياة كل واحد منا. فإن كان القصد من قوله أجلا اليوم الآخر فيقول سبحانه يكون معنى قوله سبحانه وتعالى وجعل لهم ولغيرهم أجلا لا ريب فيه، وقال لهم واقتصر عليه لأنهم هم الذين ينكرون البعث وينكرون القيامة فخاطبهم بهذا أو تكلم عنهم هم بالذات لأنهم هم الذين ينكرون، لكنه حينما يتحدث عن اليوم الآخر وقوله أجلا بمعنى اليوم الآخر يكون قوله تعالى وجعل لهم ولغيرهم. الأجل ليس لأهل مكة وحدهم وإنما لمن أو للمنكرين وحدهم، بل الأجل لمين؟ لكل البشر مؤمنهم وكافرهم. فقوله هنا أجلا لهم ولغيرهم. ولو قلنا إن كلمة أجل وجعل لهم أجلا يعني أجل لكل واحد وهو ساعة احتضاره وساعة موته، فحين إذا بلغت الحلقوم يعني، فحينئذ يكون كلمة أجلا اسم جنس والمقصود به أجال، لأنها أجال متعددة وليس أجلا واحدة. فقوله تعالى وجعل لهم أجلا، لو قلنا إن أجلا هو يوم القيامة حينئذ يكون تفسير قول الله تبارك وتعالى لا ريب فيه بمعنى أنه ينبغي ألا يستريب فيه أحد، لأنه أمر أقيمت عليه الدلائل والبراهين. فقوله لا ريب فيه كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن المشركين لا يؤمنون به، ومع ذلك قال عنه لا ريب فيه، يعني ينبغي لمن تدبر وينبغي لمن عقل وينبغي لمن درس وينبغي لمن فحص ألا يستريب في الأمر. واضح؟ فإن قلنا إن الأجل هنا المقصود به يوم القيامة، فمعنى ذلك أن قوله تعالى لا ريب فيه بمعنى أنه لا ينبغي على أحد درس الأمر ونظر في البراهين وحكم عقله عليه ألا ينبغي عليه ألا يستريب، فالأمر واضح. ولو قلنا إن أجلا لا ريب فيه المقصود به ميعاد الموت، فهو أمر لا ريب فيه عند المؤمن وعند الكافر وعند الملحد، فالجميع يعلمون أنهم موتى، أبناء موتى، الكل يعلم. فقولنا لا ريب فيه إن كان سيكون لها معنيان بحسب تفسيرنا لكلمة أجلا، فإن كان قوله تعالى وجعل لهم أجلا بمعنى موعد القيامة يكون معنى لا ريب فيه كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وإن كفر به من كفر، فكان ينبغي عليهم أن يؤمنوا بأنه لا ريب فيه. فكذلك الأجل الذي هو يوم القيامة أمر ينبغي على كل عاقل أن يؤمن به وأن يصدق لإقامة البراهين العقلية عليه. ثم جاء الخبر الصادق في القرآن الكريم بإثباته وفي غير القرآن عند الأمم الأخرى. فهنا لو قلنا إن أجلا بمعنى موت كل إنسان إنسان فهذا أمر لا يستريب فيه أحد، وكل حي يعلم أنه سيموت لأنه أمر مضطرد، دلونا على إنسان عاش ولم يمت، خلد ولم يمت، وإنما هذا أمر لا يستريب فيه أحد. فقال وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. ولكنه لو قال أو ذكر هنا كلمة أجلا بمعنى الموت فهو دليل في حد ذاته على البعث. الموت دليل على البعث، موت كل واحد منا. لماذا؟ لأننا حينما ننظر في الدنيا من حولنا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء ونؤمن بأنه الخالق ونؤمن بأنه المدبر، نجد أن صنعته سبحانه وتعالى تدل على الكمال. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالسماء رفعت كما قال سبحانه بغير عمد ترونها، والأرض بسطت، وكل شيء في الكون تجده يسير وفق نواميس مضطردة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. متى كانت الشمس؟ منذ أزمنة لا نعرف مداها، ومع ذلك الشمس هي الشمس. حتى قال شوقي يا أخت يوشع قفي خبرينا أحاديث القرون الغابرين، وقص علينا من دولاتهم ما تعرفين، فمثلك من روى الأخبار طرة ومن نسب القبائل أجمعين. قديمة أو الشمس؟ من إمتى الشمس؟ قديمة، لا ندري بداية لهذه الشمس، لا ندري متى كانت هذه الشمس، ومع ذلك الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طيب لماذا لا تموت الشمس؟ لماذا لا يموت القمر؟ لماذا لا تفنى هذه المخلوقات والبحار؟ ومع ذلك نجد الإنسان الذي نعلم جيدا أن كل شيء وطبيعة الأشياء من حولنا تدل على أنها مسخرة لهذا الإنسان، كما قال القرآن الكريم سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، كل شيء مسخر لك. والذين يدرسون العلوم الطبيعية والفيزيقية يدركون هذه الأمور جيدا، يعلمون توازن الهواء في الجو من أجل الإنسان، توازن الماء من أجل الإنسان، مسألة البحر المالح، السعة الهائلة في المياه المالحة وليست عذبة، والمياه العذبة تنزل عن طريق المطر في دورة يعلمها المتخصصون في هذا الشأن، ثم يستخدمه الإنسان والباقي يذهب إلى البحر المحيط ثم المالح، ثم يحدث مسألة الترشيح والتقطير مرة أخرى وتعود المياه في دورتها. كل هذا من أجل الإنسان. الشمس لو اقتربت لاحترقت الحياة على الأرض، ولما نضج النبات الحيوانات تعيش في الأرض المستأنسة من أجل خدمة الإنسان، تجد الكم ممهد لخدمة هذا الإنسان، ممهد هذا الكون ومسخر لهذا الإنسان، كما قال ألم نجعل الأرض مهادا. مهاد الأرض، مهاد ليك، الشمس مصنوعة لك. فكل هذا من أجل إقامة الخلافة على أرض الله سبحانه وتعالى للشخص وأبنائه الذين قال الله في شأن أبيهم إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا كان الكون كله بهذه المثابة وتجد الشمس باقية، لا نقول باقية أبد الأبدين معاذ الله، وإنما ملايين السنين، والقمر والبحار والأرض، ثم يأتي الإنسان الذي سخر له كل شيء فتكون حياته سنوات قليلة ثم يموت. الحكيم سبحانه وتعالى يخلق هذا الإنسان حكمته تقتضي أن يبقي على هذا المخلوق الذي سخر له الكون من حوله، حكمة الله تقتضي أن يبقي على صنعته، لا يفني هذه الصنعة في سنوات قليلة. ولكن قوله تعالى وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أجل بسيط قريب، دليل على أن حكمته تقتضي أنه يميت ليبعثه مرة أخرى لكي يستعد ويستقبل حياة أعظم من الحياة الأولى. فالحياة الأولى كانت امتحانا وكانت ابتلاء وكانت اختبارا، ولذلك كانت قليلة حتى تأتي أجيال خلف أجيال وتعقب أجيال وراء أجيال مليارات من البشر حتى تأتي الساعة العظمى، الأجل الأبعد الذي يبعث فيه الناس مرة أخرى ليحاسبوا، وبعد ذلك يعيش حياة أبدية، لأنه خلق الإنسان للبقاء، خلق للبقاء، ليس للبقاء على الأرض ولكن للبقاء في الآخرة. إذن مخلوق هذا الإنسان من أجل أن يبقى لا من أجل أن يضيع. ولذلك الحيوانات كما قال الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه تقتص أو يقتص لكل شاة من شاة أخرى ومن كل حيوان لحيوان آخر يوم الحشر، إذا الوحوش حشرت، ثم بعد ذلك يقول كنت ترابا، فيقول الإنسان يا الكافر بالطبع يا ليتني كنت ترابا. فإذا هو مخلوق للبقاء، ليس مخلوقا للفناء، ليس مخلوقا لكي يكون عدما. فقال سبحانه هنا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لهؤلاء البشر أجلا لا ريب فيه، هذا الأجل المحدد لكل واحد منا دليل على اليوم الآخر. ولذلك تجد إن كنت في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، تريد أن تستدل على البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، في نهاية الآيات ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أدلة. فيقول وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون، لم يقل فأبوا بل أظهر في موطن الإضمار، وكان من الممكن أن يضمر فيقول فأبوا كما قال أولم يروا ويأتي بضمير، لكنه هنا قال فأبى الظالمون، فالإظهار في موطن الإضمار للتدليل على ماذا؟ على علة الرفض. فعلة الرفض هنا هي الظلم، ظلموا، والظلم الأكبر هو والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فأبى الظالمون في آية أخرى فأبى إيه؟ أكثر الناس إلا كفورا، هنا فأبى الظالمون، دمغهم بالظلم، نعتهم، وصفهم بما هم به جديرون. فأبى الظالمون إلا كفورا. هذا التركيب شرحناه قبل ذلك، لأنه لما يأتي هذا الاستثناء المفرغ لابد وأن يكون قد بدأ بماذا؟ قد بدأ بنفس. فكلمة الإباء بمعنى عدم الإيه؟ الموافقة، فهي نفي، فأبى الظالمون إلا كفورا. وكلمة كفور مبلغة في الكفر، لأنه كما تقرر في علم العربية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم، سؤال موجه لهم، ولكن راعوا أن الآية السابقة كانت تتحدث عنهم بأسلوب الغيبة، هنا انتقل من الغيبة للخطاب. قل لو أنتم أيها الظالمون تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. إذا لما أراد أن يفضحهم وأن يضبطهم متلبسين بجرائم كبرى أتى بهم وخاطبهم مواجهة بعد أن كان يتحدث عنهم بأسلوب الغيبة. قد يقول قائل: ولماذا تحدث عنهم في الآيات السابقة بأسلوب الغيبة؟ لأنهم لا يستحقون. حينما أهدروا الدليل والبرهان وحادوا ما استحقوا أن يخاطبوا، فتحدث عنهم بأسلوب الإهمال، فتحدث عنهم بأسلوب الغيبة. أولم يروا؟ فلم يستحقوا أن يخاطبوا. فأحيانا يخاطب الإنسان خطاب تكريم، وأحيانا يخاطب خطاب إهانة، وأحيانا يذكر أسلوب الغيبة بأسلوب الغيبة يكون لمعنى بلاغي، وأحيانا يكون وهكذا. هذه القضايا البلاغية مهمة. فهنا سبحانه وتعالى نقل الأسلوب، انتقل من الغيبة إلى الخطاب. قل لو أنتم تملكون خزائن، تملكون خزائن رحمة ربي. الرحمة المقصود بها هنا الأموال والنعم التي يستفيد بها الناس. خزائن الرحمة المقصود بها هنا الأموال والرحمات، لأنه قال إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. إذا هي أشياء تنفق، فإذا هنا الأموال والنعم والأرزاق. فالرزق هنا، تصور لو أن هؤلاء تحكموا فيه. قل لو أنتم، طبعا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل. ودائما حينما تأتي كلمة قل في القرآن تقول قال. لماذا لم يقل رب العالمين سبحانه؟ لو أنتم، والرسول ربنا يقول له قل، وهو يقول كما قال قل هو الله أحد، يقول الله أحد، لماذا يقول قل؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيل لي فقلت، كما ثبت عنه، حتى نعلم أن النبي لا يتدخل في القرآن الكريم بحذف أو إضافة. القرآن الكريم لا يتدخل فيه بحذف أو إضافة، لا من محمد عليه الصلاة والسلام ولا من جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما هؤلاء يبلغوا كما جاء إليهم، وهم يبلغوننا كما سمعوه. لا يتدخل، حتى كلمة قل ينقلها، لأن الله قال له قل. يعني لما أقول لك قل كذا هتروح تقول إلا أنا قلته لك بس، لكن كلمة قل شلها. لكن في القرآن ما ينفعش الكلام، ينقل الكلمة لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يتدخل فيه بحذف أو إضافة أو تعديل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قل لو أنتم، لو تأتي بعد، يأتي بعدها فعل في أصح الأقوال. فهنا لو أنتم يبقى فاعل محذوف دل عليه السياق. لو تملكون، أنتم تملكون، واضح من ناحية الإعرابية، يعني دعكم من هذا، هي بس من ناحية الصناعة النحوية، لأن لو مشهور أنه لا يأتي بعدها إلا فعل سواء مضارع أو ماض. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هذا الأسلوب الغرض منه التوكيد، لأن فقهاء اللغة وعلماء اللغة يقولون تكرر الفعل مرتين يدل على التوكيد، واضح؟ ولما تقول قل لو تملكون أنتم تملكون. ما هو توكيد الجملة، الجملة قررت مرتان واضح، فتكرارها مرتان يدل على ماذا؟ على التوكيد. ويدل كذلك أحيانا في بعض السياقات على التخصيص، فكأنه يقول قل لو أنتم اختصصتم، أنتم أصبحتم اختصكم رب العالمين سبحانه وتعالى، لو اختصصكم سبحانه وتعالى بأن تتحكموا في خزائن رحمة ربي، إذن هذه مؤكدة لأمسكتم، لأنها فيها الجزاء والجواب. إذن لأمسكتم، ولأمسكتم أمسكتم ماذا؟ هل أمسكتم هذا ينصب مفعولا أم هو فعل لازم؟ لا، الصواب إنه لازم. لأمسكتم يعني لو وصفتم بالإمساك فأصبحتم موصوفين بالإمساك، إمساك أي شيء، أصبح الإمساك فيكم صفة، ليس أمرا متعدياً ولكن لازما بحيث لم ينصب مفعولا. إذا لأمسكتم وصفتم بالإمساك، إذا لأمسكتم خشية مفعول لأجل، خشية الإنفاق، الإنفاق حتى لا تنفقون، ومن الممكن أن يكون مضر الإنفاق، لأن الإنفاق لو أنفقت فأنفقت فأنفقت سينفد منك المال، أنت تظن هذا. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، مع أن الله عز وجل يدعو سحاء الليل النهار، وملكه سبحانه وتعالى وعطاؤه لا ينفد أبدا، هذا الأمر الذي لا ينفد أبدا لو أصبح البشر عليه مخزنجية سيمسكونه خشية الإنفاق، لحسن يخبخ. وكان الإنسان قتورا، قتورا يعني بخيلا، أشد البخل من القتل، تقتير والتقطير قتور. وكان الإنسان قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أنتم تملكون، تملكون لم يقل لو ملكتم، لو تملكون لأنه احتمال، يعني هذا كلام يفرضه فرضا، فهو لو حدث في المستقبل، ولو لم يحدث بالطبع، لو يقول لو ملكتم، لا، لو أنتم تملكون مستقبلا يعني خزائن رحمة ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم ربي، الإضافة هنا للتشريف والتعظيم، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، خوفا من أن ينفد المال وينفق ويتلاشى، مع أنه لن يحدث هذا. وكان الإنسان، هذا تزييل، تزييل يذكر فيه أن الإنسان كان قتورا، كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لو أعطاهم يعني مالا، يقول في سورة النساء لا يأتون الناس نقيرا، لا يأتون الناس، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لو آتاهم نصيبا من الملك لا يكون الناس نقير. ويقول سبحانه وتعالى إن الإنسان، الإنسان جنس الإنسان، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى قال إلا المصلين. فهؤلاء رب العالمين أراد أن يجعلهم وسيلة إيضاح للبشر، ولذلك خاطبهم كأن الإمساك والتقتير أصبح حكرا على هؤلاء، لأنه استثنى من الجنس البشري من؟ إلا المصلين، أهل الإيمان وأهل التقوى، استثناهم رب العالمين من قول إن الإنسان، الإنسان كما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم، فقال إن الإنسان خلق هلوعا، جمل على هذا هلوعا. إذا ما معنى كلمة هلوعا؟ هذا لفظ مجمل، إذا مسوا الشر مفسر، فسره ما بعده، إذا مسوا الشر جزوعا يجزع من الشر، وإذا مسوا خير منوع. كيف يكفكف الإنسان من الأمراض الجبلية؟ بماذا؟ إلا المصلين، الصلاة الحقيقية، صلاة ذات الخشوع والحضور والتدبر، إلا المصلين. فقال هنا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذه الآية قلب فيها المفسرون وجوه النظر حتى يقوموا بربطها بالآيات السابقة، ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ علم المناسبات. ف فبعضهم قال وهذا جمهورهم إن الله تبارك وتعالى يرد على قول المشركين وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة، لأن الآية السابقة ردت على قولهم إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ثم يرد على مقترحاتهم. فهم قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، ثم بعدها دعك من أو تسقط السماء، لأن هذه مش من جنسها، ولكن أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. هذه الأمور التي طلبوها واقترحوها على الرسول عليه الصلاة والسلام، رب العالمين يرد عليهم ويقول لهم أنتم تطلبون، إذا أوتيتم شيئا من هذا كيف ستتصرفون؟ أنتم أبخل خلق الله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لا تظنوا أنكم لفقركم ولأن مكة ليست كالبلاد والحضارات الأخرى أنكم حينئذ تعيشون في شرف من العيش، لا، أنتم لو فتحت عليكم بل لو أعطاكم الله خزائن رحمته إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولكن من الممكن أن ينظر إلى الأمر من وجهة أخرى، هو أن الآية مرتبطة بالكلام عن قدرة الله عز وجل على الخلق وعلى البعث، لأن هؤلاء المشركين الذين ظنوا أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعيد الإنسان بعدما رم وأصبح عظاما ورفاتا، لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا أن قدرة الله لا حدود لها وأن غنى الله لا حدود له، ويدعو سحاء الليل النهار، وما أنفقوا منذ أن خلقت السماوات والأرض إلى الآن ما أنفقه لم ينقص مما عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل عطاؤه كلام. فهم لا يستوعبون هذه الأمور، لا يستوعبون قدرة الله التي لا حدود لها، لا يستوعبون مشيئة الله التي لا حدود لها، لا يستوعبون قوة الله التي لا حدود لها، لا يستوعبون هذه الأمور. ولذلك قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي بأسلوبكم ده، هذا الأسلوب الذي تقيدون به قوة الله، تقيدون به قدرة الله، لا يستطيع أن يعيد البشر بعد أن رموا وبعد أن أصبحوا عظاما ورفاتا. أنتم لو نظرتم وتكلمتم في عطاء الله وفي ملك الله وفي رزق الله ستحكمون عليه أيضا بنفس النظرة الضيقة. فإذا لو أعطيناكم مفاتيح خزائن رحمة الله التي لا نهاية لها بأسلوبكم هذا الذي تنظرون إلى القدرة على أنها محددة ستحددون عطاء الله، فحينئذ ستمسك أيديكم خشية الإنفاق، مع أن ما يملكه رب العالمين لا يخضع للنفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى، فما عند الله لا ينفد. ولذلك قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا بأسلوبكم هذا، إن كنتم تقيدون القدرة وتقيدون المشيئة وتقيدون القوة فستقيدون رزقه فستقيدون عطاءه، فلن تستوعبوا كما لا يستطيع بعض ممن يتكلم في الفلسفة، لا يستطيعون أن يتصوروا قضية الخلود وقضية الأزل، ومن هنا ضلت عقول في قضية الأزل وفي قضية الأبد وفي قضية حوادث لا أول لها وفي قضية حوادث لا آخر لها، لأنهم ظنوا أنهم يتعاملون مع مخلوق محدود مثلهم، ولكنهم لو نظروا على أن الخلاق العظيم سبحانه وتعالى لا حدود له حينئذ سيستوعبون هذه النصوص، وحينئذ لا يفعلون فعل المشركين من كونهم يستصعبون في أذهانهم قضية الإعادة مرة أخرى. وهذا الكلام موجود عند كثير من الفلاسفة الذين ادعوا الإسلام ودخلوا في الإسلام، صعب عليهم في عقولهم أن يستوعبوا قضية الإعادة، قضية الإعادة مرة أخرى. لذلك لجأ البعض إلى أنه سيخلق أجسادا وأبدانا جديدة لهذه الأرواح، وقفوا في مشكلة خطيرة لأنهم ظنوا أن هذه الأجسام حينما تتحلل ستحدث لها إشكاليات كبيرة، لأنك حينما تأكل أنت الآن تأكل تتجدد خلاياك، وهناك خلايا تسقط منك فستتحرك تصبح في التراب، من الممكن أن تتحول فتدخل في طعام إنسان آخر، فمن الممكن أن يحدث أن تركيب لجسم جديد من بعض الخلايا التي خرجت منك أنت أو تحللت من بعض الموتى. قصة كبيرة. فاكرين ان هيجي بقى يوم القيامة ونجيب تحليل الدي ان ان الدي ان ايه ومعامل كيمياء و... لا دي مش بتاعت ده، لا دي بتاعت عادل، دي بتاعت حسن، دي بتاعت وليد. لا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون كأنهم جراد منتشر. كن فيكون، كن فيكون، ليس بتصوراتكم، تصوراتكم محدودة، أنتم محكومون بحدود. تظنون أن رب العالمين قدرته عطاؤه قوته مشيئته محدودة بحدود كما أنتم محدودون. ما هذا يا بشر؟ هذه عقولكم أنتم، لأن العقول محدود. لذلك ضل الفلاسفة وضل المتكلمون الذين تحكمهم هذه القواعد، ولذلك رد عليهم هنا فقال قل لو أنتم بأسلوبكم هذا بتصوركم هذا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ثم قال سبحانه مبينا أنتم تقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نؤمن لك حتى تفجر لنا. قد يقول قائل لماذا لم يفعل هذا؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات في سورة الإسراء؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون؟ هم الأولون كانوا أمنوا بها؟ يعني هؤلاء الأولون حينما طلبوا وأوتوا هذه الآيات أمنوا. ولذلك قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا لو أرسلت إليكم هذه الآيات وكفرتم بها وقلتم سحر كما قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك قال هنا سأضرب لكم مثالا للرد على كل طرهاتكم هذه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات البينات مشهورة ومحفوظة ومعروفة، منها 5 متفق عليها ولقد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات. إذن هذه 5. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، من الثمرات، وكذلك اليد والعصا، وكذلك انفلاق البحر، تمام. والبعض ذكر مكان هذا الطمس على الأموال، مكان انفلاق البحر، لأن انفلاق البحر كان آخر شيء ضياعه، لم تكن آية لفرعون لأنها أهلكت فرعون، فقال الطمس على أموالهم، رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طمس على الأموال، أموال المصريين القدماء مطموس عليها، بتبحث تحت الأراضي، ابحثوا عنها، اطمس، استجابة لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، رب نطمس الحضارة المطموسة المطمورة الموجودة في باطن الأرض، يبحث الناس عنها كي يبحثوا عن كنوز المصريين القدماء، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ولقد، اللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات لإثبات صدق موسى ولإثبات كونه رسولا من عند الله عز وجل، لإقامة الحجة الرسالية على فرعون، لأن فرعون كما تعلمون كان يدعي الألوهية، كان رجل كذاب كبير، كان رجل يعني لعنه الله، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فجاءه بآيات، هذه الآيات، قال لو أنت ساحر أنت مسحور. ولذلك قال ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. في حديث نتكلم عنه سريعا في هذا الأمر داخل في الموضوع مهم، لأنك تطلع عليه فتظن أنه هو الحجة في هذا الباب، وهو روى الإمام أحمد وكذلك الترمذي من حديث يزيد عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية. طبعا هذا الحديث المفروض بيحدث في المدينة، الكلام ده يهودي يسأل صاحبه ويقول تعال إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فقال لا تقل له نبي فإنه لو سمعت لصارت له 4 أعين يعني هيفرح جدا. فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شعبة شكة وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي وقال فما يمنعكما أن تتبعاني قال لأن داود عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي إنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. هذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة ابن الحجاج به وقال الترمذي حسن صحيح. أنا بقرأ من ابن كثير، قال ابن كثير وهذا حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه 9 الآيات بال10 الكلمات فإن وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحج على فرعون والله أعلم. انظر إلى الإمام الجبل، الإمام العالم الجبل ابن كثير كيف يناقش الحديث من ناحية رواية ودراية، رواية ودراية، وينظر إلى المتن وإلى السند عشان المجرمين اللي بيقولوا علماءنا ما كانوا ينظرون من المحدثين إلا إلى الأسانيد ولا ينظرون إلى المتون، نقد المتن هو بينقد المتن ويقول متنه مشكل لأن الحديث يتحدث عن وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم. وبعد ذلك قال ليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة فإن له بعض ما ينكر. ولذلك قال النسائي في الكبرى هذا حديث منكر وضعفه الشيخ الألباني في التعليق على سنن الترمذي. فأردت أن يعني أبين لكم حتى إذا رآه أحدكم، لأن الحاكم صححه ووافقه الإمام الذهبي وقال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح والحديث فيه علة كما سمع. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات بينة واضحة، أقيمت بهذه الآيات 9 أقيمت الحجة الرسالية على فرعون، حتى إنكم ستسمعون الآن ما يدلل على كون فرعون قد أقيمت عليه الحجة الرسالية. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينة فاسأل بني إسرائيل، اسمع، فاسأل بني إسرائيل إذ جاء. هنا عندي في التركيب تقديم وتأخير سأذكره لحضراتكم حتى تعوا المسألة جيدا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل، واضح؟ يبقى إذ هذا ظرف الذي عمل فيه آتينا، واضح؟ العامل في الظرف إذ هو الفعل آتينا، ولقد آتينا لو مسكين المصاحف، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إذ جاءهم، واضح؟ إذ جاء بني إسرائيل فاسألهم، واضح؟ فاسألهم، ولكن جاء معترض في المنتصف فاسأل بني إسرائيل، لكن إذ جاءهم ليست منصوبة على الظرفية بقوله فاسأل، بل منصوبة بقوله ماذا؟ آتينا، واضح الكلام؟ آتيناه إذ جاء بني إسرائيل فاسألهم، واضح؟ إذ جاء بني إسرائيل لما رب العالمين أرسل موسى لبني إسرائيل واحد يقول طب التقديم وتأديه هذه القضايا في غاية البلاغة العليا، هذا نحن لغتنا الآن الذي سيطر عليها اللغة الصحفية، لغة الجرائد هي المؤثرة فينا، لغة الكتب بتاعت المدرسة، الكتب المدرسية، هذا العجمة لما دخلت، لكن ده الأسلوب العالي. فقال إذ جاءهم، فاسأل بني إسرائيل، السؤال هنا يسأل بني إسرائيل إن كان يقصد بني إسرائيل في زمان الرسالة في زمان نزول القرآن الكريم مطلوب أن يسألهم ليقيم الحجة عليهم وليدخلهم في المعركة. لماذا؟ لماذا يدخلهم في المعركة؟ لأنهم هم أدخلوا أنفسهم فيها وهم متخفون، هم من وراء سطر ومن وراء جدر يرسلون الشبه الإلحادية إلى مشركي مكة. هم في المدينة، الرسول لم يهاجر بعد، سورة الإسراء سورة إيه؟ مكية، في آخر العهد المكي، ولكن كان المشركون يرسلون الأسئلة، يرسلون إليهم فيقول بما نجابه بما نرد عليه، ولذلك القرآن الكريم ضبطهم متلبسين بجرائم لما قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، المشركين مكة، هؤلاء لهم يعني هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تخيل لما حخامات بني إسرائيل المجرمون يضبطوا متلبسين بجريمة الكذب على الله ويفضلون الشرك على التوحيد ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، انظر إلى الجرم الكبير. ولذلك هذا الأمر جعل بعض العلماء منهم فيما بعد يقول ما كان ينبغي على حخامات بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل أن يتلوثوا بهذا ويقعوا في هذا في هذه الجريمة، جريمة والقرآن سجلها عليه. ولذلك لما قال لهم طب نقول لكم طب إذا كنا نحن أهدى من محمد ومحمد يدعو إلى التوحيد ومحمد يقول أنا على أثر الأنبياء إحنا أهدى، ولا هم قالوا أنتم أهدى منه سبيلا، قالوا طب قولوا لنا بقى الحقيقة، هل صحيح أن الله ينزل كتبا ويرسل رسلا؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ولذلك قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، من شيء جملة نكرة في سياق النفي يفيد العموم، من شيء خالص، قل من أنزل الكتاب، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، موسى نسيتم موسى، أمن تسمكم أهل الكتاب وأتبع موسى. ولذلك يقول له سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، حولت التوراة القراطيس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، قل أنت، هؤلاء ليسوا علماء حتى يوجه لهم السؤال أصلا، قل أنت، أجب أنت يا محمد، قل الله أنزله، يعني أنزل التوراة، قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، شوية عيال بتلعب في الطين، ده كلمة في خوضهم يلعبون، الخوض المخاضة دي، شوية عيال بتلعب في الطين، مش علماء، علماء إيه؟ علماء ينكرون الكتاب الذي يأكلون به عيش وبيأكلوا به بقلوة وبيأخذوا به أموال الناس وامتلأت كروشهم من المال السحت، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فضغاهم القرآن الكريم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهنا يريد أن يجعلهم في المواجهة ويجعلهم في الصدارة، فماذا يقول لهم؟ فيقول فاسأل بني إسرائيل المستخبيين، وبيبعثوا أسئلة مع أبي جهل وأباء الجهل ومع أبي لهب وأباء اللهب، لا اظهروا انتم بقى في المواجهة. فقال لهم سبحانه وتعالى فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، عرفنا أنها مقدمة، إذ فاسأل بني إسرائيل، اسألهم عشان يظهروا ويعلنوا حتى يرفضوا أو يوافقوا أو يكذبوا فيفضحوا، فيفضحوا على الملأ. ولو قلنا فاسأل بني إسرائيل السابقين وهذا بعيد، وإن كان قال به بعض المفسرين يعني نعرف ذلك من كتب القوم مما نص، وقال الحسن البصري من القرآن الكريم يعني، ولكن هذا ضعيف. فاسأل بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل الذين يذهب إليهم القوم فيأخذون شبها من عندهم ثم يأتون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليطالبوه بها. لو لا حينما قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل، قال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. ولذلك يقول هنا سبحانه، يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يبقى أنا هعطيكم هذه الآيات هتقولوا كما قال فرعون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فإذا ستفعلون مثل ما فعل، كما قال الآية السابقة في سورة الإسراء قال ماذا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فهو فرعون ماذا قال فرعون؟ فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، مع أنه يقول له تارة يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، يا أيها الساحر، وقال عنه إيه؟ ساحر مبين، ساحر عليم، سحار عليم، بقى مسحور. هو ساحر ولا مسحور؟ كما فعل مع محمد عليه الصلاة والسلام، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ازدجر. وإذا قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، الكلام تعارض، أقوال متعارضة متناقضة. هو مجنون ولا كاهن؟ الكاهن اللي بيستعمل الجن عنده، والمجنون الذي ازدجرته الشياطين. طب هو بيسيطر على الجن ولا الجن اللي بيسيطر عليه؟ طب ساحر ولا مسحور؟ طب شاعر؟ أساطير الأولين، أقوال متضاربة. فهنا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أظنك يعني لم يكن متيقنا، مع أنه يعني رجل برتبة رب، إزاي تظن؟ وفي ظن، فين العلم يا عم؟ تقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يقول هذا الكلام الذي يضعفه، إني أخاف رب بيخاف، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويقول ذروني أقتل موسى، سيبوني عليه، حد مسكك يا عم؟ هو جدال. ولذلك يقول لموسى عليه الصلاة والسلام في مواجهته وإني لأظنك يا يا موسى مسحورة، أظنك، أنا لسه ما تأكدتش، لأظنك يا موسى مسحورة. مسحورة ما معنى مسحور؟ قال بعضهم بمعنى ساحر، ومن الممكن أن تأتي كلمة ساحر بمعنى مسحور، واضح، ويكون حينئذ على النسبة، بمعنى يعني ذي سحر. لأظنك مسحور بمعنى ذو سحر، تعلمته وتمكنت منه. وممكن مسحور بمعنى سحرك بعض السحرة، وكلاهما سأحتاج إليهما في الآية القادمة. لماذا؟ لأن عندي قراءتان في الآية التي بعدها. فقال إني لأظنك يا موسى مسحورا، فقال رد عليه موسى قائلا له عليه الصلاة والسلام قال لقد علمت، اللام الموطئة للقسم، وقبلت لقد علمت، قراءة الجمهور لقد علمت، قراءة الكساء وحده لقد علمت. لو قلنا إن مسحور بمعنى سحره ساحر يبقى لقد علمت، أنا واثق من نفسي كما قال قل إني على بينة من ربي، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنا متأكد إن أنا مش مسحور، وإنما أنا على بينة من ربي، كما قال آمن الرسول. ودائما نقول من هو أول من آمن بالرسول؟ من؟ الرسول نفسه، أول من آمن بالرسول الرسول نفسه، لأنه لا يتصور أن يكون النبي غير مؤمن بدعوته. هذا أمر نعلمه للدعاء، الداعية لابد قبل أن تقول القول وتأمر به الناس تكون أنت متثبتا به أولا. الأمر الذي عندك فيه شك لا تقوله للناس، لا تطلب من الناس أن يؤمنوا وأنت شاكك، ولذلك تكون الكلمة على لسانك ضعيفة، تخرج من فمك مرتجة مزلزلة، لكن لابد وأن تكون أنت مؤمن بكل ما تقوله للناس، ولذلك تفعله أولا قبل أن تأمر الناس بالفعل تفعل أنت، فلا يحدث انفصام بين القول والعمل ولا بين العلم والسلوك. ولذلك قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يأتون على أثره الرسول أول. وهذا هو سر التعبير بقول وأنا أول المؤمنين. موسى يقول وأنا أول المؤمنين، محمد يقول وأنا أول المؤمنين. واحد يقول سبحانه، ومين فيهم أول المؤمنين، محمد ولا موسى ولا إبراهيم؟ كل رسول في أمته هو أول المؤمنين، وهو أول المسلمين، وهو أول العابدين، وهو أول الموحدين في أمته. لا يتصور أن يسبق نبيكم في أمتي بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بتقوى ولا بخشية ولا بإنابة ولا بتوكل إلى آخره. فإذا هنا يقول لقد علمت، أنا متأكد، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. فيقول لقد علمت، قراءة الكسائي، وإن أنكرها بعض أهل العلم لأنهم ظنوا أنها متعارضة، هي غير متعارضة. قراءة الكسائي وهي قراءة متواترة، وإن نسبت لعلي بن أبي طالب وضعفها الإمام البغوي، لم تثبت عن علي بن أبي طالب، ولكنه لما قرأها الكسائي وهو من أئمة الرواية فهي قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسر بناء على كلمة مسحور، إن كان هو مسحورا يعني كذب عليه فسحر يعني مضحوك عليه. فرعون بيقول له كده، قال له لقد علمت، ولكن القراءة الجمهور تتفق مع كون مسحورة ساحر هو الذي سحر وكذب وافترى. يقول لقد علمت، انت كذاب وعارف انك كذاب يا فرعون، لقد علمت انت. ما التاء لما تفتح، تاء المخاطب لما تفتح يكون المقصود بها من؟ المخاطب. لكن لو ضمت يبقى المقصود بها مين؟ المتكلم. ولو كسرت يبقى المخاطبة المؤنثة. لقد علمت للمرأة، لقد علمت للرجل، لقد علمت أنا، واضح؟ فيقول هنا لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي ذكرتها، الطوفان والجرد والقمل والضفادع والدم والسنين واليد والعصا، كل الآيات لقد علمت، أنت واثق وعارف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء. وكلمة هؤلاء تقال عن العقلاء، فكأن هذه الآيات البينات أصبحت عقلاء، بحيث لا يحتاج الإنسان إلا إلى رؤيتها فقط، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى سمع، يحتاج إلى بصر، هذه أدوات الإنسانية. مجرد أن يرى، مجرد أن يرى هذه الآيات عليه أن يزعم، لا يحتاج إلى شيء خارجي. ولذلك قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، كأن هذه الآيات التي نزلت كائنات حية، كائنات عاقلة، كائنات عالمة، هي حجج وحدها بدون أن يتدخل أحد فيها، طالما أنزلها الله كآيات بينة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال لقد علمت ما أنزلها هؤلاء، وهذا لا يقال إلا عن من؟ العقلاء. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، رب السماوات الذي قال خلق السماوات والأرض رب السماوات، فأسند الربوبية إلى السماوات، كل السماوات والأرض، لأن فرعون كان يدعي أنه رب، لكن رب السماوات الرب الحقيقي رب الأرباب إلا رب السماوات والأرض، في حال كونها بصائر، بصائر جمع بصيرة، والبصيرة معروفة الشيء الذي يستطيع الإنسان به أن يعرف الحقائق. فكأن هذه الآيات التي تؤثر وتؤتي الإنسان البصيرة هي تحولت بذات نفسها، ما قال عنها هؤلاء، فسماها بصائر، كأنها أناسي متحركة على الأرض، قال بصائر. ثم قال وإني، بإن المؤكدة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، هالكا، المسبور الهالك. ولكن قد يقول قائل فرعون قال وإني لأظنك يا موسى سخرنا منه، وموسى يقول وإني لأظنك، طبعا ما يستحيل السخرية، موسى كفر مش كده ولا إيه؟ عشان احنا بنقول الكلمة دي عشان نعرف اللي يسخر من الأنبياء أو يطعن في الأنبياء هذا هو الكفر والعياذ بالله. فلماذا كلمة عن الكلمة؟ طبعا وجزاء سيئة سيئة مثلها، في مناسبة رب العالمين يعلمنا هنا أنه حينما تكلم مع موسى وقال وإني لأظنك يا موسى مسحورة، قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، أنت اللي هالك. قد يقول قائل كلمة الظن حينما قالها فرعون سخرنا منه لأنه يدعي الربوبية والألوهية، فكيف يظن؟ لكن موسى ليس بإله. واحد يقول ولكن يظن، قل نعم، لأنه رأى في فرعون كل المؤهلات التي تؤهله للهلاك، ولكن بقي شيء آخر أن الله لم يبلغه بذلك، لأنه ربما كان رب العالمين قد ادخر له قبل الموت توبة، وهذا أمر لا يعلمه موسى. ولذلك قال الله تعالى حينما أرسله له قال لعله يتذكر أو يخشى، لعل، فلعل للترجي مش عند الله، الله ليس عنده ترجي، وإنما الترجي عند مين؟ عند موسى، لأنه بشر. فلم يعلمه الله بمآل فرعون، ولو أعلمه بمآل لأكد له، ولكنه قال وإني لأظنك مثل الأمم السابقة، وما حدث مع الأمم السابقة وكفر الأمم، فأنت مؤهل، وكل ما يحدث منك الآن يدل على أنك هالك، ولكن أظنك لأني ليس معي علم محقق من عند الله عز وجل، أنا أنظر في الأمور بظواهرها، أما البواطن والمآل فعلمه عند من؟ عند ربي. فلجأ إلى كذب، فظن موسى شيء وظن فرعون شيء آخر، ظن فرعون كان كذبا، ولذلك قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ما معنى كلمة علمت؟ أنت متأكد إن أنا صادق، ومتأكد إن أنا رسول من عند الله، ومتأكد يا فرعون إنك كذاب. وهذا مثل قوله تعالى، مثل قول الله تعالى في سورة النمل، وأدخل يدك في جيبك، رب العالمين يقول لموسى تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات، هي 9 آيات دي في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى فلما جاءتهم آياتنا بينات جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها، إذن فرعون وقوم فرعون جحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها. جحدوا، ما هو الجحود؟ كفر الجحود، تعرفون كفر الجحود إيه هو؟ أن يكون الكافر مستيقنا ومتأكدا من صدق النبي، مش كفر تكذيب، الجحود غير التكذيب. التكذيب يكون القلب مكذب، وهذا من النادر وجوده، من النادر وجود كفر التكذيب، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، من النادر وجود كفر التكذيب، لأن أدلة الأنبياء ظاهرة وبينة واضحة، لكن يكون من قلبه متيقنا ويعرف أن النبي صادق، فاستكبارا يستكبر، يأتي الكبر في القلب فيجحد باللسان. الجحود، الجحود انك تنكر باللسان ويكون القلب مستيقن، كما قال الله عز وجل عن كفار قريش فانهم لا يكذبونك يا محمد ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هو لا يكذبك وعارف انك صادق، القلب مصدقك لكنه بيجحد باللسان، ولذلك يقال جحد الحق. انا ليه عندك فلوس وانت عارف ان ليه عندك فلوس، اجي قدام القاضي تقول ما عندوش حاجه عندي، ده اسمه ايه؟ جحود، جحدت الحق، جحد الحق. ولذلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يقطع يدها، التي جاء لكي يشفع لها، كانت تجحد العارية، تأخذ المواعين من النساء تقول لهم سلفوني وتقول ما خدتش حاجة، اسمه الجحود. فالجحود الإنكار باللسان مع الاستيقان بالقلب. فقال وجحدوا بها واستيقن فرعون، وقال فرعون واستيقنتها أنفسهم. طيب جحدوا، سبب الجحود إيه؟ ظلما وعلوا، الاستكبار والعلو، إن فرعون علا في الأرض إلى آخر. فهنا يقول لقد علمت، يبقى أنت كفرت عن جحود وأنت متيقن بأني رسول وأقيمت عليك الحجة الرسالية، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أدلة واضحة، لست بحاجة إلى أدلة جديدة، كما حدث مع أهل مكة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال سبحانه وتعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبولا، لو مت على هذا أظنك أنك هالك لا محالة، ولقد مات على هذا وصادق ظن موسى فيه عليه الصلاة والسلام. لكن موسى لم يقل وإني متيقن أو إني لا أعلم أنك مثبورة، لأن الله لم يبلغه بهذا المآل، لم يبلغه سبحانه وتعالى. ثم قال: فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد أن يخرجهم من الأرض. وهذه الآية فيها بشرى لأهل الإسلام في سورة الإسراء المكية، بشرى. ألم يقل رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. هنا قال: فأراد أن يستفزهم من الأرض ويخرجهم. فرعون يخرج بني إسرائيل، مع أن موسى ما طلب في البداية إلا إيه؟ أن أرسل معي بني إسرائيل، لكن زلهم. ثم في النهاية أصر على أن يدمرهم وأن يقتلهم وأن يستعبدهم وأن يشردهم في البلاد. ثم أراد أن يستفزهم من الأرض، فماذا كانت النتيجة؟ قال: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا من جنوده لعنهم الله. هذا الكلام فيه بشرى للمسلمين بأنهم من أراد أن يستفز محمدا صلى الله عليه وسلم من الأرض من مكة وأن يخرجه، مآله إلى ما حدث لفرعون، وسيحدث النصرة للمسلمين كما حدث لموسى وبني إسرائيل. فإذا هذا سيحدث في المستقبل. إذن يا بشرى، سورة الإسراء مليئة بالبشريات كما تعلمون. ولذلك قال: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وهذه الآية تحتاج إلى شيء من البسط، وأجل الكلام فيها بإذن الله تبارك وتعالى إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.